بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في محورين: الأول في حقيقة العبادة، والمحور الثاني في منطلقات ودوافع العبادة. المحور الأول حول حقيقة العبادة. هناك تعريفان لحقيقة العبادة تعرض إليهما علماؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم. التعريف الأول أن العبادة هي إضافة العمل إلى الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه الإضافة بدافع الحب أو كانت هذه الإضافة بدافع الخوف أو كانت هذه الإضافة بدافع الشكر. إضافة العمل إلى الله يعني إهداء العمل إليه، إهداء العمل من صلاة أو صوم أو حج أو زكاة، إهداء العمل إلى الله تبارك وتعالى، وإضافة العمل إليه تبارك وتعالى عبادة. سواء كان الباعث المحرك لهذه الإضافة حب الله، أو كان المحرك لهذه الإضافة الخوف من الله، أو كان المحرك لهذه الإضافة شكر الله عز وجل، أو كان المحرك لهذه الإضافة أن الإنسان يرى أن الله أهل للعبادة. العبادة هي إضافة العمل إلى الله، أي إهداء العمل وتقديم العمل هدية إلى الله تبارك وتعالى. هذا التعريف تعريف شائع بين علمائنا، وممن اختاره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف. التعريف الثاني أن العبادة إضافة العمل إلى الله إضافة تذللية، لا مطلق الإضافة، إضافة العمل إلى الله على نحو التذلل لا مطلق الإضافة. والمقصود بإضافة العمل إلى الله على نحو التذلل لا مطلق الإضافة أن العبادة هي الإضافة المقترنة بالاعتراف والإقرار بالعبودية لا مطلق الإضافة، أي أن الإنسان عندما يصلي أو يصوم أو يحج يضيف صلاته إلى الله على أنها عمل من عبد لسيده، على أنها عمل من مخلوق لخالقه، فهو لا يقصد مطلق الإضافة ومطلق الإهداء، بل يقصد إهداء خاصا وإضافة خاصة، وهي الإضافة من العبد لسيده والإضافة من المخلوق لخالقه. هذه حصة ونحو ونوع ولون من الإضافة لا مطلق الإضافة. إذن فالعبادة بحسب هذا التعريف ليست هي مجرد إهداء عمل إلى الله وإضافة عمل إلى الله، بل العبادة هي الإضافة الممزوجة بالإقرار والاعتراف بالعبودية والمخلوقية. وهذا التعريف أيضا اختاره جمع من علمائنا، منهم السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله، أن العبادة إضافة خاصة وهي الإضافة التذللية المقترنة بنوع من الإقرار بالعبودية للسيد للسيد المطلق وللمولى المطلق تبارك وتعالى. ما هو السر في اختيار التعريف الثاني؟ السر في اختيار التعريف الثاني يبتني على ملاحظة أمرين. الأمر الأول، ليس مطلق الخضوع عبادة. قد يظن أو قد يتوهم أن مجرد الخضوع هو عبادة، مجرد أن الإنسان يخضع قلبه للجهة الأخرى وللطرف الآخر فهذا عبادة. ليس مطلق الخضوع عبادة، ولذلك ورد في القرآن الكريم إضافة الخضوع إلى المخلوق. القرآن الكريم مثلا يتحدث في حق الوالدين يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما، خضوع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. القرآن يأمر بالخضوع للوالدين، لا بالخضوع الجسدي بل الخضوع القلبي، بمعنى أن يلين الولد قلبه لوالديه، وأن يجعل قلبه مطواعا، وأن يجعل قلبه مصغيا ومستمعا لوالديه. هذا اللون من الخضوع طاعة، ولكنه ليس عبادة، فإنه يمكن أن يضاف إلى المخلوق، وهذا ما صرح به القرآن الكريم لعدة من المخلوقين. مثلا في حق آدم عليه السلام: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. لم يكن السجود لآدم سجودا صوريا، بمعنى أنهم وضعوا جباههم على الأرض تجاه آدم فقط، بل كان السجود سجودا خضوعيا ولم يكن سجودا صوريا، يعني أن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة بالخضوع لآدم خضوع المرؤوس للرئيس وخضوع المقود للقائد، فأمرهم بالخضوع القلبي لا مجرد السجود الصوري، وآدم مخلوق من المخلوقين وليس إلها. وكذلك الأمر بالنسبة ليوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. القرآن الكريم يقول: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي أن إخوته خروا سجدا له، لم يكن مجرد سجود شكلي وصوري بل كان سجودا حقيقيا، أي سجودا مقترنا بالخضوع القلبي. إذن ليس مطلق الخضوع عبادة، وإلا لما أمر به تعالى بالنسبة للمخلوقين، وإنما العبادة لون من الخضوع وقسم من الخضوع، وهو الخضوع المقترن بالاعتراف بالعبودية، خضوع العبد لسيده، خضوع المخلوق لخالقه. العبادة خضوع خاص، خضوع ممزوج بالاعتراف والإقرار بالعبودية والمملوكية، وإلا فمطلق الخضوع يمكن إضافته لأي مخلوق من المخلوقات إذا كانت أهلا وجديرة بالخضوع لها. الأمر الثاني، قد تجتمع الإضافة مع ما لا يعتبره المرتكز العرفي عبادة. مثلا قد الإنسان يضيف العمل ويهدي العمل لإنسان آخر ولكن كراهة له، وليس عن تذلل أو اعتراف به. مثلا لو قال لي والدي مثلا، لو قال لي والدي إذا لم تخضع لأستاذك فأنا أعاقبه، أو إذا لم تخضع لأستاذك فأنا لا أعطيك جائزة، أنا حينئذ أضطر أن أخضع لأستاذي. لا أخضع لأستاذي حبا له، ولا أخضع لأستاذي لأنني أراه أهلا للخضوع، وإنما أخضع لأستاذي اضطرارا، يعني خوفا من والدي أو طلبا للجائزة التي وعدني بها والدي. هنا الخضوع للأستاذ بنظر المرتكز العرفي ليس عبادة. لماذا؟ لأنهم يقولون أنك إنما خضعت لأستاذك اضطرارا، إذ لولا الوعيد الصادر من والدك لما خضعت له، إذ لولا الترغيب الصادر من والدك لما خضعت له. فخضوعك له ليس عبادة له، لأنه لم يقترن باعتراف داخلي وبإقرار داخلي منك تجاهه. نفس الكلام بالنسبة إلى الله. لو قلنا بأن العبادة هي مجرد الإضافة، يعني أن أضيف العمل إلى الله، أنا أضفت صلاتي إلى الله، لكن قد أضيف صلاتي إلى الله لا حبا له، بل قد تجتمع هذه الإضافة حتى مع مبغوضيته تعالى، بمعنى أنني أكره ذلك، ولكن مع هذا أضيف العمل إليه فقط لأنني مضطر لهذه الإضافة، إما خوفا من الوعيد أو شنو، أو رغبة في النعيم. إذن مجرد إضافة العمل إلى الله لا تسمى لدى المرتكز العرفي عبادة، لأن هذه الإضافة قد تجتمع مع الكراهة، قد تجتمع مع المبغوضية، قد تجتمع مع عدم الاعتراف الداخلي بأن هذا المضاف إليه أهل للإضافة إليه. فلا تكون العبادة عبادة حقيقية بنظر المرتكز العرفي إلا إذا كانت بلون من الخضوع، وهو الخضوع التذللي، أي الخضوع المقترن بالاعتراف والإقرار بأن هذا خضوع عبد لسيده، وخضوع مملوك لمالكه، لا مطلق الإضافة ولا مطلق الخضوع كما شرحنا ذلك. نأتي إلى المحور الثاني، ما هي منطلقات العبادة الحقيقية؟ ما هي دوافع العبادة الحقيقية؟ لا أستطيع أن أتعرض لجميع المنطلقات لأن الوقت لا يسع، أتعرض لبعض هذه المنطلقات التي لخصها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فيما ورد عنه، حيث قال: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أو كما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. نحن هنا لابد أن نقف وقفة تأمل، ما هو المقصود بالأهل، أهلية العبادة؟ ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، ما هي المنطلقات الحقيقية للعبادة التي تدخل في إطار الأهلية في كونه أهلا للعبادة تبارك وتعالى؟ المنطلق الأول هو المنطلق الفلسفي القائم على أن الباري تبارك وتعالى هو صاحب المولوية الذاتية. ما هو المقصود بالمولوية الذاتية؟ أذكر هنا مقدمتين. المقدمة الأولى، هناك فرق بين المولوية الذاتية والمولوية الاعتبارية. المولوية الاعتبارية هي المولوية التي تزول بزوال الاعتبار وتختلف باختلاف الاعتبارات. ولنفترض مثلا أن السلطان والحاكم مولى، يعني السلطان والحاكم مولى يطاع، لكن مولوية السلطان ليست مولوية ذاتية وإنما هي مولوية اعتبارية، أي أن هذه المولوية نشأت عن انتخابه من قبل المجتمع، أو نشأت عن فرض سيطرته على المجتمع، أو نشأت عن تنصيب من قبل من قبله على هذا المجتمع. فهذه المولوية نشأت عن مناشئ اعتبارية معينة، فيمكن أن تزول بزوال هذه المناشئ. نفس القضية بالنسبة إلى مولوية الفقيه، عندما نقول بأن الفقيه ولي الأمر، مولوية الفقيه ليست مولوية ذاتية، مولوية اعتبارية، بمعنى أن الإمام المعصوم عليه السلام هو الذي جعله وليا. فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، كما ورد عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، أو كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: انظروا من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. مولوية الفقيه جعلية من قبل الإمام المعصوم عليه السلام، فلذلك هذه المولوية قابلة لأن تزول بزوال الجعل. إذن هذه المولوية مولوية اعتبارية قابلة لأن تزول بزوال منشئها. أما مولوية الحق تبارك وتعالى، مولوية الله تبارك وتعالى، مولوية ذاتية، يعني منشأها ذاته تبارك وتعالى، فهي لا تقبل الزوال لأن منشأها لا يقبل الزوال. منشأ مولويته خالقيته، بما أنه هو الخالق فهو المولى تبارك وتعالى. مولويته ناشئة عن خالقيته، وخالقيته وصف غير قابل للزوال، فمولويته أمر لا يقبل الزوال. إذن مولويته مولوية ذاتية وليست مولوية اعتبارية. ولكي أشرح ذلك، الفلاسفة يقولون المخلوق هو عين الربط بخالقه وليس شيئا له الربط، يعني ليس هناك شيئان، الله وأنا، وأنا مرتبط بالله، ما في شيئان، ليس هناك إلا الله وفعله، أنا فعله تبارك وتعالى، أنا حصة من فعله، أنا مظهر من مظاهر فعله تبارك وتعالى. ليس هناك شيئان، الله وأنا، وأنا مرتبط بالله عز وجل، أنا المخلوق عين الربط به تبارك وتعالى، وليس شيئا له الربط تماما، يعني من باب المثال التقريبي لا من باب المثال الحقيقي. كالنور والطاقة الكهربائية، علاقة الضوء بالطاقة الكهربائية علاقة الرابط، بمعنى أن الضوء هو عين الرابط بالطاقة الكهربائية، ليس شيئا له الرابط بل هو عين الرابط بالطاقة الكهربائية. لذلك فالضوء في كل آن آن محتاج حاجة ذاتية للطاقة، بحيث لو قطعت عنه الطاقة آنما تنتهى الضوء وانعدم الضوء. علاقة الضوء بالطاقة الكهربائية علاقة الرابط، فالضوء عين الرابط. هذه العلاقة التي نقصدها بين الخالق وبين المخلوق. أنا كالضوء بالنسبة للطاقة الكهربائية، أنا عين الرابط، أنا فعله، أنا جوده، أنا كرمه، ولست أنا شيئا آخر في مقابله ارتبطت به أو اتصلت به. المخلوق عين الربط وعين التدلي بخالقه. فإذا كان المخلوق عين الربط وعين التدلي بخالقه تبارك وتعالى، فإذا هذه العينية وهذه الصفة صفة لا تزول، فمقتضى عدم إمكان زوالها أن مولويته تبارك وتعالى أيضا لا تزول، بل هي مولوية ذاتية. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بعد أن عرفنا أن مولويته ذاتية لأن منشأها خالقيته بمعنى كون المخلوق عين الربط والتدلي به تبارك وتعالى، ولكن ما هو وجه استحقاقه للعبادة؟ ما هو وجه أهليته للعبادة؟ كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وجه استحقاقه للعبادة إذا كان الله تبارك وتعالى خالقا، بمعنى أن جميع ما في الوجود خلقه، بمعنى أن جميع ما في الوجود منه تبارك وتعالى، إذن فهو المالك عز وجل. من خلق شيئا فقد ملكه. بما أن منه الإيجاد ومنه الفيض ومنه المدد، إذن فهو المالك الحقيقي. يعني أنا لا أملك وجودي، ولا أملك حتى كلمة أنا، حتى كلمة أنا لا أملكها. أنا لا أملك وجودي، ولا أملك إنيتي، ولا أملك نفسيتي، ولا أملك جميع شؤوني، لأن جميع شؤوني ووجودي فيضه ومدده، وهو المالك لفيضه ولمدده. وإلا لو لم يكن مالكا لما كان خالقا. مقتضى أنه المفيض ومقتضى أنه الموجد أنه تبارك وتعالى هو المالك، فهو يملكني ويملك إنيتي ويملك نفسيتي ويملك وجودي ويملك سائر شؤوني. فأنا ملك محض قن للباري تبارك وتعالى لأنه خالقي. وإذا كنت ملكا فهل يجوز إضافة الملك لغير مالكه؟ العقل الفطري يرى من القبيح إضافة الملك لغير مالكه. أنا لو قمت صليت، هذه الصلاة التي أصليها أليست وجود؟ وجود. هذا الوجود من الذي أفاضه؟ الله تبارك وتعالى. إذن الصلاة ملكه، فكيف أضيفها لغير مالكها؟ صلاتي ملكه، صومي ملكه، حجي ملكه، يعني لا يصدر مني عمل إلا وهو خلقه، لا يصدر مني عمل إلا وهو فيضه. وبما أن فيضه ملكه، إذن جميع أعمالي وعباداتي ملكه. وبما أن العقل الفطري يحكم بأن إضافة الملك لغير مالكه قبيح، إذن من القبيح إضافة العبادة لغيره تبارك وتعالى، من القبيح إهداء العبادة لغيره تبارك وتعالى، فإنها من قبيل إهداء الملك لغير مالكه، وإهداء الملك لغير مالكه قبيح. ولذلك ورد في حق موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى خاطبه، قال: يا موسى اشكرني حق شكري. موسى تعجب قال يا سيدي يا مولاي كيف أشكرك حق شكرك وكلما وصلت إلى نعمة وكلما وصلت إلى شكر علمت أنه نعمة منك. ما كيف أشكرك حق شكرك؟ أنا حتى لو قلت شكرا لله هذه الكلمة هي أيضا نعمة تستحق الشكر. أي شكر أصل إليه فهو نعمة، إذا لابد أن أشكر من جديد. وكلما شكرت هو نعمة، إذا لابد أن أشكر من جديد. كيف أشكرك حق شكرك وكلما بلغت إلى شكر علمت أنه نعمة منك تستحق الشكر. قال الآن شكرتني حق شكري حيث علمت أن ذلك مني. إذن المسألة هي أن الإنسان كلما تأمل رأى حتى التأمل هو وجود من قبله تبارك وتعالى. كلما خطرت في باله فكرة فهذا الخطور وجود من قبله تبارك وتعالى، وهذه الصلاة وجود من قبله تبارك وتعالى. حتى قصد القربة عندما الإنسان يأتي بالعمل قاصدا للقربة فهذا القصد أيضا وجود من قبله تبارك وتعالى. والوجود مملوك له، ولا يجوز عقلا إضافة الملك لغير مالكه. إذن هذه هي النكتة في أن المولوية الذاتية الناشئة عن الخالقية والمالكية تقتضي كونه أهلا للعبادة تبارك وتعالى. وهذا أحد مغازي قول أمير المؤمنين عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. نتعرض إن شاء الله فيما يأتي لبعض المعاني الأخرى في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة لأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلوات.